الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفرقان بين الحق والبطلان: والمقصود هنا أن يؤخذ من الرسول العلوم الإلهية الدينية سمعيها وعقليها، ويجعل ما جاء به هو الأصول لدلالة الأدلة اليقينية البرهانية على أن ما قاله حق جملة وتفصيلا، فدلائل النبوة عامتها تدل على ذلك جملة، وتفاصيل الأدلة العقلية الموجودة في القرآن والحديث تدل على ذلك تفصيلا. وأيضا فإن الأنبياء والرسل إنما بعثوا بتعريف هذا، فهم أعلم الناس به وأحقهم بقيامه وأولاهم بالحق فيه. وأيضا فمن جرب ما يقولونه ويقوله غيرهم وجد الصواب معهم والخطأ مع مخالفيهم، كما قال الرازي: مع أنه من أعظم الناس طعنا في الأدلة السمعية. حتى كما قال الرازي نعم مع أنه أحسن الله إليكم مع أنه من أعظم الناس طعنا في الأدلة السمعية، حتى ابتدع قولا ما عرف به قائل مشهور غيره، وهو أنها لا تفيد اليقين. ومع هذا فإنه يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله الرحمن على العرش السواء، وأقرأ في النفي ليس كمثلي، وأقرأ في النفي ليس كمثلي. وأقرأ ولا وأقرأ؟ وأقرأ الثانية. اي نعم، إيه كلها همزة قطع يعني. ها تصلح كذا أقرأ ولا أقرأ، يعني أحيانا محتملة. نعم. أحسن الله إليكم. ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وأيضا فمع هذا الكلام هذا لعله قاله بعد رجوعه عن مذهب التعطيل. نعم نعم نعم صلى الله عليكم. وأيضا فمن اعتبر ما عند الطوائف الذين لم يعتصموا بتعليم الأنبياء وإرشادهم وإخبارهم تعليم كذا بتعليم الأنبياء وإرشادهم وإخبارهم وجدهم كلهم. هذه عبارة الشيخ: تعليم الأنبياء. نعم. ولا يكاد يعبر العلماء بلفظة التعاليم، تعاليم الأنبياء، الظاهر فقط يقول تعليم الأنبياء، تعاليم دي ما هي من أسلوب العلماء إذا أرادوا أن يخبروا عن تعاليم الرسول، لا، يقول تعليم الرسول. نعم أحسن الله إليكم. وأيضا فمن اعتبر ما عند الطوائف الذين لم يعتصموا بتعليم الأنبياء وإرشادهم وإخبارهم وجدهم كلهم حائرين ضالين شاكين مرتابين. وجدهم كلهم حائرين ضالين شاكين مرتابين أو جاهلين جهلا مركبا، فهم لا يخرجون عن المثلين اللذين في القرآن. لا يخرجون عن المثلين اللذين في القرآن والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فصل. وأهل الضلال وأهل أن الآية الأولى في أهل في أصحاب الجهل المركب والثانية في الجهل البسيط. الجهل المرتب هو من يجهل ويجهل أنه يجهل أو جاهل أو أنه مثلا يعبر عن صاحب من يعتقد الباطل حقا فمن يعتقد الباطل حقا فهو صاحب الجهل المركب. ومن يعتقد الباطل ولكن لا يعتقده يعني حقا بس يعتقده فهو صاحب الجهل البسيط الذي لا يعرف الحق الذي لا يعرف الحق. نعم الذي لا يعرف الحق هو صاحب الجهل البسيط. نعم. فالآية الأولى إن الذين كفروا له الآية الأولى في سورة النور والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء الآية والثانية في الجهل البسيط أو كظلمات إلى آخره.